لا لا إلى نصف الليل فلا للضرورة، لكن لا تؤخر عن نصف الليل. نعم. كثر الكلام عن أن الأذان يؤذن قبل الوقت هنا يعني، وحتى في عندنا في البلاد يقين، في بعض البلاد يقين أن الأذان قبل الوقت يصير ويطلع الظهر. نعم. لكن هنا كثر الكلام عن أن الأذان قبل الوقت. نعم. فلو وجد مسجد يقيم بعد الصلاة بخمس دقائق أو أكثر، فهل يصلي خلفه أو الأولى أن لا يصلي؟ فالأظهر لي أنا حسبه بعض الأخوة الفلكيين أن بين التوقيت الموجود الآن في القرى وبين طلوع الفجر خمس دقائق، وعندنا هنا في عنيزة الله تأخروا خمس دقائق. نعم. على كل حال الواجب الاحتياط، وإذا شككت هل دخل الوقت فلا تصلي، صلي في المسجد الآخر. ولكن على اليقين كما عندنا يقين إيش؟ إنه يؤذن قبل وقت 20 دقيقة كاملة ثم يقيم بعد 10 دقائق. كان الثقل ورقب الفجر الصادق فهو 20 دقيقة كاملة ثم يقيم بعد 10 دقائق. لا يقيم إذا قام قبل بعد الأذان ب 10 دقائق. إي. هم يقيم قبل الوقت. إي من لا يصلي معه ولا يجوز يصلي معه. نعم. نعم. قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. مو بعض الأمور. طيب. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من أدرك سجدة أو قال ركعة قبل أن تدخل تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فيكون الاختياري إلى استغراء الشمس ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعد، لكن لو أخر فقد أدرك. ثلاثة. حدثنا محمد بن يعلي بن المقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالب القطان عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس بن مالك قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. الله. نعم. هذا ورد بلفظ أتم من هذا، قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، وهو أوضح من هذا. وفي هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يملؤون المسجد المسقف ويصلون خارج المسجد المسقف، وفيه دليل على جواز حيلولة الثياب بين الأرض وبين الساجد، لكن متى؟ عند الحاجة. ولهذا قسم بعض العلماء الحيلولة بين الجبهة والأرض إلى ثلاثة أقسام، فقال قسم لا يصح معه السجود، وقسم يصح مع الكراهة، وقسم يصح بلا كراهة. فقالوا الذي لا يصح إذا سجد على أحد أعضاء السجود، يعني سجد على كفيه، وضع كفيه وسجد عليهما، فإنه لا يصح، لأنه سجد على عضو يجب أن يسجد عليه منفردا. والذي يصح مع الكراهة إذا سجد على ثوبه المتصل به بلا حاجة، واستدل لذلك بقول أنس فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وأما الذي الذي يصح بلا كراهة فهو ما إذا كان الحائل منفصلا أو متصلا بالإنسان ولكن لحائل، واستدل لذلك بحديث أنس هذا أنهم يسجدون على ثيابهم ابتغاء الحر، وبأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي المسألة الثانية صلى على الخمرة والخمرة شيء من الخصف لا يتسع إلا لموضع الكفين والجبهة، فسجد عليه بدون حاجة لكنه كان إيش منفصلا عن المصلي. وهذا التفصيل كما رأيتم مدعم بالأدلة، وفي حديث أنس هذا دليل على وجوب تمكين الجبهة من الأرض، وجوب تمكين الجبهة من الأرض، وأنه لو سجد بدون تمكين فإنه لا يصح. ومثل لذلك برجل صلى على قطن منفوش فما زاد على أن تمس جبهته أعلى القطن، قالوا هذا لا يصح. لماذا؟ لأنه لم يتمكن، إلا إذا كبس يعني اتكى على القطن حتى استقر فلا بأس. طيب، فإذا فعل ذلك في غير القطن، يعني هو يعني أنه لما سجد ماس الحصى فقط دون أن يضع رأسه، فهل يصح؟ الظاهر أنه لا يصح، لأنه لا بد من التمكين. وهذا في الحقيقة مع كونه لم يمكن جبهته لا شك أنه سوف يتعب، إلا إذا كان سجوده كنقل غراب. نعم سليم. وكان عبد الوهاب حاضر عندنا في المسجد، عندنا مسجد، عندنا واحد صديق من عبدالكريم كان هنا فلان، كانوا فلان أتمنى أن نبرحن على الساعة من عند الرؤى وكنا بحجر الحمد لو الساعة لفضل شيء أطيق هو أن نفرقنا مع عبد الوهاب. شو يا عبد الوهاب؟ اي نعم الشباب اللي يصلون في رمضان فيحتاجون بعد السحور مباشرة بعد الأذان فيصلي في هذه الجماعة، ويترك جماعة الأصليين اللي كانوا يصلون معاه على مدار السنة. أي. أقول أنا يعني من مسجدتين، المسجد الأولى تصلي قبل الوقت، والمسجد الثاني إنك تترك جماعة. لا هذه غير اللي قبل السنة. فجأة مرة أخر. لا هو على كل حال من قبل سنتين خرج بعض الأخوة من الرياض أبعدوا عن الأنوار ورأوا أن الفجر تأخر ثلث ساعة، وكذلك ناس مثل في الرص أيضا راقبوا الفجر وقالوا أنه يتأخر عن التقويم ثلث ساعة، لكن يبدو لي أن ثلث ساعة أنه طويل لأن بدليل أن الشمس تطلع. فأنا أعتمد هذا اللي قلت لكم من قبل، وهو أنه يتأخر في على مدار السنة عن تقويم أم القرى 5 دقائق لا للصلاة ولا للأكل، ولهذا لا نبالي أن نأكل وهو يؤذن إذا كان الأذان على تقويم أم القرى، لأنه يتقدم ولنا أن نفعل هذا. فإن العلماء رحمهم الله قالوا لو قال لرجلين أرقبا لي الفجر فقال أحدهما طلع الفجر وقال الثاني لم يطلع فله أن يأكل حتى يتفق الرجلان على أن الفجر قد طلع. نعم لا في المملكة كلها، لأنه هو مبني على حساب، والتقويم من القرى مقدم درجة فيها 4 دقائق. نعم قبل إيش؟ قبل الوقت ال المشكلة. لا. نعم. كيف؟ ماشي. نسمعنا. إذا كان السهر ما وصل. ها؟ إيه يمكن. هذه مناسبة. اسمع اسمع قراءة مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب تأخير الظهر إلى العصر. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد هو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة 7 و8 الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة. قال عسى. هذا الحديث أخرجه مسلم مطولاً بلفظ أتم، أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فأخذ بعض الناس بظاهر الحديث دون هذا التعليل، وقالوا إنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أحيانا بدون عذر. وأخذت الرافضة بالحديث أو بغيره وأجازوا الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بدون عذر دائما. والصحيح أن كلا القولين ليس بصواب، لأن راوي الحديث ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن السبب في ذلك فقال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها حرجا. وهذا يدل أنه متى كان الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها جاز الجمع، وإذا لم يكن حرج فإنه لا يجوز. فإن قال قائل: لعل هذا استنباط من ابن عباس، قلنا: هذا محتمل، وما علل به ابن عباس محتمل، فيكون هذا الحديث من المتشابه، وإذا كان من المتشابه وجب رده إلى المحكم، والمحكم هو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل المواقيت وقال: وقت الظهر من كذا إلى كذا، والعصر من كذا إلى كذا، والمغرب من كذا إلى كذا، والعشاء من كذا إلى كذا، والفجر من كذا إلى كذا. وقال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهذا محكم بين واضح يقضي على المتشابه، وبه تنقطع حجة من صار يتساهل في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. والناس في هذا المقام كغير من المقامات طرفان ووسط، منهم المتساهل الذي يجمع لأدنى سبب، ومنهم المتشدد الذي لا يجمع حتى مع وجود الحرج والمشقة. وصراط الله تعالى هو الوسط، الوسط بين هذا وهذا. فنقول: أما كوننا لا نجمع مع المشقة على الناس فهذا خطأ، وأما كوننا نجمع بدون سبب فهذا أيضا خطأ، بل نقول: متى وجدت المشقة جمع. فإن قال قائل: وهل تجيزون الجمع في البرد الشديد؟ قلنا: في هذا تفصيل، إن كان مع البرد الشديد شيء من الريح أجزنا ذلك، لأن البرد مع الريح لا تمنع منه الثياب ولو أكثر منها الإنسان. وأما إذا لم نكن معها ريح فإن البرد يغني عنه أو يقي منه كثرة الثياب. إلا إذا كان الحي الذي نحن فيه حي فقراء، ونعرف أنه ليس عندهم من الثياب ما يدفعون به الفرد، فحينئذ نجيز الجمع. وفي حديث الجمع مع المطر ونحوه دليل على أن الإنسان يجوز أن يجمع لتحصيل الجماعة، يجوز أن يجمع لتحصيل الجماعة، وتظهر فائدة ذلك بما لو كنا أناسا مجتمعين في رحلة وسوف نتفرق ولا يجتمع بعضنا إلى بعض في الصلاة التالية، فحينئذ لا حرج أن نجمع تحصيلا للجماعة. ووجه ذلك أن الجمع في المطر ليس إلا لتحصيل الجماعة، لأن الجمع عذر يبيح للإنسان أن يصلي في بيته، وإذا أبحنا للجماعة أن يصلوا في بيوتهم لم يكن هناك لزوم أو لم يكن هناك داعي للجمع إلا حصول الجماعة. وربما يستدل بهذا التقرير على ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فإنه رحمه الله يرى أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، ويحكي ذلك رواية عن أحمد، واختار ذلك ابن عقيل من أعلام المذهب. لكن هذا القول مرفوع، والصواب أنها ليست شرطا للصحة، كحديث ابن عمر وأبي هريرة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر، ولو كانت غير صحيحة إيش ما حسن التفضيل، لأنه لم يكن فيها فضيلة إطلاقا. وهنا قال أيوب لعله في ليلة المطيرة قال عسى، لكن هذا التفقه يمنعه قول ابن عباس في الحديث من غير خوف ولا مطر، فقد نفى أن يكون ذلك من أجل المطر. فطر نعم ويصير أفضلية ما يصير واجب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم. وقال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم، مع أنه في واجب. وعندنا أدلة غير هذا الحديث، ولا هذا الحديث لا يدل على الوجوب، لكنه لا ينفي الوجوب. هذا الحديث بمجرده لا يدل على الوجوب إلا أنه لا ينفي الوجوب، وقد جاءت أدلة يثبت بها الوجوب. نعم ها؟ لا إحنا نريد أن نبطل حجته بأن الخيرية لا تكون إلا في شيء مسنود، ثم عندنا أدلة. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، الرجل اللي جاء يستأذن فقال هل تسمع النداء قال أجب، وهم الرسول بأن يحرق من تخلف إلا كثير. والآية التي مرت علينا في التفسير قريبا في صلاة الخوف. نعم لا تجيب اختبار يجمعونها الطلب لا. على كل حال العلماء قالوا إذا يجوز الجمع في هذه الحال، لنفرض أن الرجل مثلا عند صلاة المغرب معه نعاس شديد جدا جدا ولا يتحمل أن يبقى إلى العشاء ويخشى أن لا يقوم إلا فجر، فله أن يجمع في هذه الحالة. والمقياس هو ما قال ابن عباس حرج. نعم خالد، المشقة مثل ما ذكر الله كمال، أو إنسان مثلا يشق عليه أن يتوضأ لكل صلاة، أو امرأة ترضع طفلها ويتحرج من كونها تغسل الثوب كل مرة، أو نعم بس الخباز وشبه يخشى أن يحترق الخبز، هذا خاص. لكن لو فرض أن هذا الخباز ما يستطيع أن يصلي مع الجماعة ويخشى أن يحترق خبزه وهو سيستمر إلى وقت الثانية، فهذا مشقة. باب وقت العصر. وقال أبو أسامة عن هشام من قعر حجرتها حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبيه أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. سبحانه وتعالى بساطة الأولين وسهولة تعبيرهم، لم تخرج من حجرتها، حجرتها لا شك أنها صغيرة. ثم أن الجدار إذا كان عاليا يختلف عنه فيما إذا كان قصيرا، لكن مع ذلك هكذا تقديرات، كم بين سحوره وصلاته؟ قدر 60 آية، وما أشبه ذلك مما يقدرونه به مما يدل على سماحة الدين وسهولته، وأن التعمق والتقعر مخالف لهدي الصحابة رضي الله عنه. وهنا يقول لم تخرج من حجرتها، وقد أشار في المعلق وقال أبو أسامة إلى أنه قال من قعر حجرتها، وفرق بين من حجرتها وقعر حجرتها. القاعر الوسط، ومن الحجرة قد يكون في طرف الجدار. وكأنه رحمه الله البخاري كأنه يشير إلى ضعف حديث أبي أسامة، وقد أشار إلى ضعف حديثه في مكان آخر حيث ساق حديث المسيء في صلاته وقال حين ذكر السجود الثاني ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، مع أنه مع أن بقية الرواة لم يذكروا هذه الكلمة، وتشبث بهذه الكلمة من قال إن جلسة الاستراحة واجبة، لأنه لما ذكر السجدة الأولى السجدة الثانية قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، فقالوا هذا حديث المسيء في صلاته كل ما ذكر فيه فهو أركان واجبات. ولكن لم نعلم أن أحدا من المتقدمين قال بوجوب جلسة الاستراحة، والبخاري بعد أن سقل هذا قال وقال أبو أسامة حتى تطمئن جالسا، وهذا يشير إلى وهم هذا اللفظ. نعم نعم سليم. نعم صحيح، نحن ما عرفنا إذا كان الله أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف ففي حال الأمن من باب أولى. نعم ها هنا لا بد من هذا. نعم نعم ايش نعم كيف؟ يعني يشق عليهم ذلك. هو الضار، لكن لا يمكن أن يكون الحر شديدا في كل السنة. في كل السنة تعتقدون هذا يا جماعة؟ حتى في خط الاستواء، حتى في الشتاء أبدا. وين فيه؟ على كل حال متى حصل المشقة بأي حال من الأحوال فيجوز الجمع. الأحسن ما تجمع إلا الحاجة، الجمع مربوط بالحاجة مو بالسفر. لكن لو جمعت فلا بأس. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. حدثنا أبو نعيم قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر والشمس طالعة في حجرته لم يظهر الفيء بعد. وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفصة والشمس قبل أن تظهر. كل هذا على سبيل التقريب، وإلا فمن المعلوم أيضا أن الحكم يختلف أو أن الفيء يختلف باختلاف الفصول، فالفيء في الشتاء شيء وفي الصيف شيء آخر. والمقصود من ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يبادر بصلاة العصر، هذا هو المقصود. نعم. لا. لا يجب، هم قصدوا بذلك المبادرة بصلاة العصر. من هذا يؤخذ من هذا، لأن الجدار إذا كان طويلا حتى لو كان الدريشة أعلى ما يمكن تبقى في حجرة إلا وهم بكوا، لأن إذا هبطت الشمس صار ظل الجدار رفيع. لا ما في أرض زينها على ما تبي أنت حاسس. المهم أنهم قصدوا أنه يبادر بذلك، هذا قصد. نعم الرواة كلهم. نعم يلا مصطفى. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن سيار بن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. هذا أيضا ما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبادر بصلاة العصر، لأنه يقول يصلي العصر ثم يذهب إلى أحدنا ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني أنها لم تتغير بالصفرار بل باقية على بياضها، أما البقية فيأتي إن شاء الله في موضوع.

فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. البخاري رحمه الله لم يجزم بحكم من ترك صلاة العصر، لكن الحديث يدل على أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فاستدل في هذا الحديث من يقول إن من ترك صلاة من الصلوات كفر، لأنه لا يحبط العمل إلا الكفر، كما قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن الناس من قال هذا خاص بصلاة العصر لأنها الصلاة الوسطى التي تفوق سائر الصلوات، ولا يلزم من كون من ترك صلاة العصر كافرا أن يكون من ترك غيرها كافرا. ومنهم من قال إنه لا يكفر بترك الصلاة الواحدة، ولكن معنى حبوط العمل أن هذه سيئة عظيمة إذا قورنت في الحسنات فإنها تكون أسوأ من ما حصل من مصالح الحسنات. ومنهم من قال إن هذا عام فقد حبط عمله، أريد به الخاص، أي أريد به عمل ذلك اليوم فقط. وكل هذا بناء على أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة تركا مطلقا. أما من قال إنه إذا ترك صلاة واحدة كفر فإن هذا الإشكال لا يبقى فيه. عندك شرح عليه؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله فقد حبط، سقط فقد من رواية مستملي، وفي رواية معمر: أحبط الله عمله. وقد استدل بهذا الحديث من يقول بتكفير أهل المعاصي من الخوارج وغيرهم، وقال هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، فيتعارض مفهومها ومنطوق الحديث، فيتعين تأويل الحديث، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر، وجوابهم ما تقدم. وأيضا فلو كان على ما ذهبوا إليه لما اختصت العصر بذلك. وأما الجمهور فتأول الحديث. لا، هذا أقول هذا قول لبعض الحنابلة أن من ترك صلاة واحدة كفر، لكن المذهب من ترك صلاة واحدة فإنه لا يكفر إلا إذا تضايق وقت الصلاة التي بعدها. والصحيح الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تركها يعني الصلاة فقد كفر. وبناء على ذلك لا إشكال في هذا. نعم، أصبر خليكم. وأما الجمهور فتأولوا الحديث فافترقوا في تأويله فرقا، فمنهم من أول سبب الترك، ومنهم من أول الحبط. الحبوط يمكن دعنا مراد هذا. ومنهم من أول العمل فقيل: المراد من تركها جاحدا لوجوبها أو معترفا لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها، وتعقب بأن الذي فهمه الصحابة إنما هو التفريط، ولهذا أمر بالمبادرة إليها، وفهمه أولى من فهم غيره كما تقدم. وقيل المراد من تركها متكاسلا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد كقوله: لا يزني الزاني وهو مؤمن. وقيل هو من مجاز التشبيه، كأن التنظير بهذا الحديث خطأ. لا يزني الزاني وهو مؤمن، لأن المراد وهو مؤمن كامل الإيمان، ونفي الشيء يكون أحيانا لفقده وأحيانا لفقد تمامه. نعم. وقيل هو من مجاز التشبيه، كأن المعنى فقد أشبه من حبط عمله، وقيل معناه كاد أن يحبط، وقيل المراد بالحبط نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، فكأن المراد بالعمل الصلاة خاصة، أي لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. وقيل المراد بالحق الإبطال، أي يبطل انتفاعه بعمله في وقت ما ثم ينتفع به، كمن رجحت سيئات كمن رجحت سيئاته على سيئاته على حسناته. بالضبط، كمن رجحت سيئاته على حسناته فإنه موقوف في المشيئة، فإن غفر له فمجرد الوقوف إبطال لنفع الحسنة، إذ ذاك وإن عذب ثم غفر له فكذلك. قال معنى ذلك القاضي أبو بكر ابن العربي، وقد تقدم مبسوطا في كتاب الإيمان في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله. ومحصل ما قال أن المراد بالحق في الآية غير المراد بالحق في الحديث. وقال في شرح الترمذي: الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر بالإيمان. قال في شرح الترمذي: الحبط على قسمين، حبط إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، وحبط موازنة وهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. وقيل المراد بالعمل في الحديث عمل الدنيا الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، الذي يسبب الاشتغال به ترك الصلاة، بمعنى أنه لا ينتفع به ولا يتمتع. وأقرب هذه التأويلات قول من قال: إن ذلك خرج مخرج الزجر الشديد، وظاهره غير مراد. والله أعلم. الجابر والله أعلم أن الحبط هنا حبط مواصل، لكنه ليس كل العمل، بل هو مقيد بذلك اليوم الذي ترك فيه الصلاة. نعم. خاف أن يتهاون حتى آخر الوقت. وهذا من وجه آخر، كون الرسول عليه الصلاة والسلام خص صلاة العصر بهذه العقوبة يدل على أهميتها. نعم. ولو أنه استدل بقوله فإن الله يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لكان وجيها أيضا، لكن كأنه خاف أن يكون هناك تكاسل وتهاون فأتى بالحديث طرفي. نعم. هل في هذا أشكال يا عبد الله؟ لم يقل لا يصلين بمعنى أخر الصلاة، بل بمعنى عجل الخروج. ولهذا كان فهم الصحابة الذين صلوا في وقتها أقرب إلى الصواب من الذين أخروها. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد منهم أن يتركوا الصلاة حتى يصلوا، هذا لا فائدة منه. أراد أن يبادروا بالخروج حتى لا يصلوا إلا هناك، مثل ما ترسل الإنسان مثلا إلى محل توشب لا تغاب الشمس أو لا تصل المغرب إلا هناك، تريد بذلك المبادرة بالخروج. من تركها عمدا من أول وقتها إلى آخره بدون عذر شرعي فإنه لو صلاها ألف مرة لا تقبل منه. أصبر. أما الإنسان الذي نام ويرجو أن يقوم، فهذا إذا قدر أنه استمر في نومه فلا إثم عليه، يصلي إذا قام. إن غلب على الظن فينبغي أنه يعني إذا أمكن أن يجمعها إلى الظهر فهو أحسن. ما أظن يدخل، ما أظن يدخل، لأن ما تعمل. أخذنا ثلاثة. نعم. باب فضل صلاة العصر. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في